عادتنا معاصي أو ذنوب، وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي الروح، ومن بالسر ليه نبوح، ومين اللي يقدر يداوي من الجروح. مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله، قبلك حاسس بيك ان شاء الله، ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. بعد مفتتح المجلس الثامن من مجالس قراءة وشرح فقه العبادات على المذاهب الأربعة للأستاذ الدكتور محمد رواس قلعجي رضي الله عنه ونفع الله به وبكم في الدارين، باب الغسل هو باب عظيم في تطهير المسلم. والغسل في معناه الشرعي هو إسالة الماء على البدن، يعني مجرد أن الماء يتحرك على البدن يجري ده اسمه غسل. المالكية بيروا أن الغسل ما ينفعش يكون غسل إلا لو كان مع إسالة الماء، مع جريان الماء على البدن في دلك، يعني في شيء بين البدن، في شيء يعني فوق الماء وتحت الماء. الماء بيجري على البدن ولازم يكون فوق الماء أيضا شيء آخر، سواء بدن أو طوبة أو إسفنجة أو أي شيء أو قماش بيدلك الماء دوت. فقالوا لابد أن يكون هناك وجود دلك للماء عشان يكون اسمه غسل. الجمهور على أنه لا، مجرد نزول الماء خلاص، مجرد أنه دخل في حوض سباحة أو بسين أو بحر أو الماء نزل عليه من الدش أو مطر، هو خلاص ده اسمه جريان الماء على البدن، ده بيسموه غسل. ده عند الجمهور. الغسل اللي ده صفته المفترض ان هو لكل البدن، وطريقة الغسل دي لسه هتيجي في كيفية الغسل. لكن الغسل دوت هو عبارة عن درجتين، درجة فريضة ودرجة مستحبة من السنة. الدرجة الفريضة لها أسباب، الأسباب دي ستة، انه يكون واجب على الإنسان انه يعمل الغسل دوت، ستة أسباب. السبب الأول هو اللي بيسميه الجنابة. الجنابة لها أشكال، ممكن تكون جماع رجل مع امرأة، ممكن تكون نام الإنسان فأصبح محتلم، والجنابة دي التفسير بتاعها أنها هي خروج مني بشهوة، وخروج مني بشهوة ده عند الجمهور بيفسروه كده. الشافعية بيروا لا، أن خروج المني ممكن يكون بشهوة وبغير شهوة، حتى لو كان خرج في حالة المرض من غير إحساس باللذة أيضا ده اسمه جناب. الحاصل أن التعريف اللي بينهم قائم على خروج المني أيا كان صفته، وعند الجمهور لازم يكون بشهوة. طبعا ده عند الرجال بيترتب عليه حكم مهم، وهو أنه أحيانا بعد الجنابة بيغتسل، فلما بيتم اغتساله ممكن بعد كده يخرج منه مني من غير شهوة يكون متبقي، فلو خرج شيء زي كده هيكون عند على طريقة الشافعية أنه لازم يغتسل من جديد. على طريقة الجمهور ما يغتسلش من جديد، بس يتوضع عشان في شيء خرج كأنه بول مثلا، فيتوضع من جديد. ده هو ثمرة الخلاف اللي بينهم. إذن أول شيء هو الجناب اللي هو الجماع، وخروج المني سواء كان في يقظة أو كان في منام احتلام. ثالث شيء هو الحيض يحصل للمرأة. رابع شيء اللي هو النفاس اللي هو بعد الولادة. خامس شيء هو أحسن الله لنا ولكم الخاتمة، الموت. سادس شيء وهو الإسلام. هم اختلفوا فقط في الإسلام. الجمهور قالوا بأن الذي يكون على غير ملة الإسلام ثم يدخل الإسلام أنه لا يجب عليه الغسل دوت، أنه هو يعمله من باب الاستحباب. بعض الفقهاء رأوا بأنه لا، أنه يجب عليه. المالكية والحنابلة قالوا أن غسل الإسلام واجب، الحنفية والشافعية قالوا يستحب فقط. طيب اللي أوجبوه ليه؟ قالوا لأن الكافر في حال كفره أكيد كان بيكون على جنابة، فالجنابة اللي كان عليها دي ما أظنش أنه اغتسل، حيث أنه هو ما اغتسلش من الجنابة معناه أنه عليه غسل جنابة. لما يسلم يجب عليه الغسل، ليس لأجل الإسلام لكن بسبب أنه دخل في الإسلام حيجب عليه الغسل لأنه كان على جنابة. فكأنهم الاثنين متفقين على أنه مش واجب للإسلام، لكن بعضهم قال أوجب بالسبب، بعضهم قال من غير سبب. اللي قالوا لا إحنا ما بنقولش أنه هو يجب عليه، قالوا ليه ما يجبش عليه؟ قالوا لأنه غير ملزم بالأحكام قبل الإسلام. أي حكم مثل الزكاة مثلا، كان بيتاجر في أموال كثيرة وما كانش بيزكي أثناء الكفر، هنقول له أنت عليك الزكاة اللي كانت قبل الكفر؟ مش هنقول له. قالوا إذن فروع الشريعة هو مش مخاطب بها، فده خلاف أصولي في أصول الفقه، هل هو مخاطب بأحكام الشريعة العادية قبل الإسلام ولا مش مخاطب؟ فاللي قالوا مش مخاطب قالوا خلاص يبقى مستحب، لو حب يعني يغتسل كده من باب المعنى الجميل إن هو بيخش الإسلام فبيخش بمعنى جديد وبينظف نفسه ظاهرا وباطنا من شرك الاعتقاد ومن درن البدن خلاص. وبعضهم قال لا. إذن هي ست أشياء فرض ما عدا الأخير على فقط على الخلاف. ثم جاء إلى الأغسال المسنونة. إحنا عندنا الغسل نوعين، حكم فريضة وحكم مستحب. المستحب اللي هو له أيضا خمس مواطن. أول موطن غسل الجمعة، إنه هو اللي بيروح صلاة الجمعة ليس عشان يوم الجمعة، اللي بيروح صلاة الجمعة اللي بيروح يجتمع في خطبة الإمام ده يستحب له أنه يغتسل. إذن على الرجل المريض اللي في البيت اللي مش هيروح الجمعة إنه معلوش غسل من جهة الاستحباب، من جهة الاستحباب بسبب الاجتماع. افرض هو عايز يغتسل يوم الجمعة كده من باب التزين والترفه والنظافة الزائدة، ما حدش قال له ده مش مستحب، ده مستحب بسبب تاني، بسبب النظافة، لكن عشان سبب الجمعة دي أغسال مسنونة جاءت بالنص. إذا عشان الجمعة إنه هيروح لصلاة الجمعة فعلا، إنه هيكون عشان العيد، عيد الفطر ده رقم 2، العيد الأضحى ده رقم 3، يكون عشان الإحرام سواء كان عمرة أو حج بكل أنواع الحج، سواء كان حج إفراد أو حج تمتع أو حج إقراء قران. والأمر الخامس اللي هو الغسل من أجل الوقوف بعرفة، ده غير غسل الإحرام بتاع الحج، إن هو لما بيتحرك من يوم التروية من منى، ربنا يكتب لنا وإياكم، يروح بيغتسل فجر، بعد فجر يوم، بعد دخول فجر عرفة، أو ما يدخل فجر عرفة بيستحم وبيتهيئ للذهاب إلى عرفة. دي خمسة مسنونة وستة فريضة. وبعدين نبدأ في كيفية الغسل، وهي عبارة عن 10 خطوات. كيفية الغسل هي عبارة عن 10 خطوات. نعم. إذن هو أول مرة بيزيل النجاسات عن البدن، هيزيل النجاسات بيه، هيزيلها بإيده، يعني ماء وإيده هي اللي هتتحرك مع الماء عشان يزيل. فأول شيء هيزيل عن البدن، وبعدين إيده هي اللي زالت النجاسات. فقال ثاني شيء إنك أنت تبتدي لما خلصت كل نجاسات البدن اللي تعتقد إنها موجودة تبتدي تغسل إيديك نفسها غسلة تانية. نعم. إذا ثالث شيء إنه بعد ما غسل الإيد من النجاسة الظاهرة هيبتدي يذكر الله عز وجل لافتتاح أعمال الغسل، لافتتاح أعمال الغسل، وده بيكون قبل النية، يعني رقم 4 هتكون النية. فأول شيء يبتدأ به إنه بسم الله أبدأ الأعمال. نعم. طبعا في قولهم النية عند الجمهور الفقهاء بأنها نية واجبة عند الجمهور ما عدا الأحناف. الأحناف بيروا أن النية في أعمال الوسائل اللي هي مثل ركوب الدابة عشان تروح للمسجد. بعض الناس يقول لك استحضر نية، الأحناف عندهم فيش استحضر نية، دي وسائل، والوسائل دي عبادات، بس عشان إنها وسائل فهي كتيرة، فقال لك رفع عنك في قضية النية، إنك أنت تستحضر، إنك أنت عايز تعمل العمل ده من أجل قصد وجه الله عز وجل. لا، وانت اصلا ما عملتش الوسيله دي الا عشان مقصد تاني عايزه لله، فقال لك مش تقعدش كل شويه مشغول بتحرير المقاصد، يعني انك انت عايز تعمل دي، عايز تعمل دي، عايز تعمل دي. الاحناف دي بيشيلوها، وده اقرب في العلاقه واقرب في التعامل مع الله عز وجل. الانسان ما يقعدش يحط كل شيء اسمه النيه، النيه لغايه ما يبقى في اله تاني اسمه النيه. لا، ده الله هو المقصود بالنيه، لكن النيه في الفقه مش المقصود بها الاخلاص، النيه في الفقه المقصود بها القصد، اللي هو تحديد العمل الذي تريد أن تتوجه به إلى الله. أنت عايز تتوجه بوسيلة إلى الله، فبتحدد النية، تحدد القصد الذي تريد. مثل ما أتكلموا هنا على المقاصد، لكن النية في المقاصد ده بالإجماع. إيه هي المقاصد؟ قالك زي الصلاة والصوم، بكرة حصلي فرض ولا بكرة حصوم فرض ولا حصوم سنة، حصوم يوم عاشوراء ولا ده يوم من رمضان، ولا ده يوم قضاء علي فرض. فدي اسمها النية، يعني أحدد الفعل ده إيه بالضبط، قضاء رمضان، لا ده رمضان نفسه، أنا في رمضان دلوقتي ولا ده يوم عاشوراء. فدي اسمها المقاصد. فالمقاصد واجبة في النية، في المقاصد واجبة سواء كانت في الفرائض أو في المستحبات. لكن في الوسائل يعني في الأشياء اللي بتوصل إلى لازم أشتري أكل عشان أتسحر به، دي وسيلة، فلازم أنوي بالعمل ده. قالك إحنا كنا ما تنويش، بقية الجمهور يقول لك لا أنوي، يعني حدد أنك أنت عايز تقصد بهذا الأكل أو الشراء أنك أنت تتسحر به من أجل التقوي على الصوم، لأجل أداء عبادة السحور، لأن عبادة السحور عبادة مستقلة فتح. فهنا عندهم إما تكون للوسائل أو المقاصد يعني الأحناف والجمهور، وده بيترتب عليه طبعا أمر كبير، إن المنواش هو بيتوضى أو هو بيغتسل، إنه هو يكون الأمر ده عشان كده، لو عليه مش على مذهب الجمهور لو ما كانش ناوي معناها وصله ده باطل هيعيده، لكن لو كان ماشي حنفي معناه ان هو خلاص حياته كلها بقت وردي. وذكر خمسة الوضوء وستة المضمضة والاستنشاق. الوضوء ليه ذكر وبعدين ذكر المضمضة والاستنشاق؟ الوضوء داخل فيه المضمضة والاستنشاق، لكن البعض يقول ان الوضوء اللي هو قبل الغسل ما بيكونش وضوء كامل، ممكن يكون الوضوء الفرائض اللي هو تغسل ايديك ووجهك وتمسح على راسك وقدميك، وممكن تترك القدمين، لان عندنا في الوضوء ممكن تترك القدمين في اخر الغسل، كما جاء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيتوضأ مرة لغسل القدمين في اول الغسل، ومرة بترك القدمين بيغسلهم مع اخر الغسل. فكده عندك صفتين للوضوء اللي هو الفرض. البعض بيرى لا، ان الوضوء ده لازم يكون على الكمال، يعني تغسل الكفين وبعدين تتمضمض وبعدين تستنشق وبعدين تغسل الوجه وبعدين تغسل الساعدين وبعدين تمسح على الرأس وبعدين تغسل القدمين تسيبهم للاخر، ده الوضوء الكامل. فالوضوء الكامل ده هو ذكره في الأول، اللي هيعمله في الأول معناه يتمضمض ويستنشق، معناه ان هو مش هيعمل المضمضة والاستنشاق دي مرة تانية، خلاص عملهم ضمن الوضوء. اللي عمل الوضوء الفرض بس اللي هو الأركان الأربعة، معناه عليه ان هو يتمضمض ويستنشق على الخلاف الموجود بعد الوضوء، يتمضمض ويستنشق بعد الوضوء. هم لما ذكروا المضمضة والاستنشاق ذكروها عشان اختلفوا هل الفم يعتبر من ظهر البدن فلازم نوصل له الماء فنتمضمض، ولا الفم ده من باطن البدن ما ينفعش مش لازم نوصل له الماء. اللي زي الحنفية والحنابلة رأوا ان هم لا ده من ظهر البدن، فقالوا خلاص يبقى لازم تتمضمض وتستنشق. اللي زي المالكية والشافعية قالوا لا ده مش من ظهر البدن، ده من باطن البدن، قالوا خلاص ده من ظهر البدن اذا معلكش انك انت تتمضمض وتستنشق. هنا بيتكلم على إسالة الماء على جميع البدن، اللي هو بيسموه الغسل الصحيح. الغسل الصحيح غير الغسل المسنون. الغسل الصحيح اللي هو إسالة الماء على جميع البدن، انك توقف تحت الدش والماء ينزل على الكتف الأول، على الرأس الأول، على الرجل الأول، أينما وصل الماء مش مشكلة وصل فين الأول، ده اسمه إسالة الماء على البدن، ده اسمه خلاص انت أصبحت عندك براءة من الغسل. طيب اللي بنحكيه ده دلوقتي كيفية الغسل، دي اللي بيسموها الطريقة الكاملة أو الطريقة اللي هي أعلى شيء ممكن تعمله، اللي هي طريقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريقة إفاضة الماء على البدن أو الدخول في البحر أو الدخول في البسين ينزل عليك كل الماء، دي اسمها الإجزاء، يعني إن كده أصبح ماء مجزئ عنك فيما أردت أن تقصده هو الغسل. وذلك أنا بيتكلم يقول إن حديث تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، ده أكبر حجة للسادة الملكية في قضية الدلك. هم لما قالوا إن الغسل لابد فيه من دلك قالوا لهذا الحديث إن كنت تحت كل شعرة جنابة والبدن مليان بالشعر، فقالوا إذن معناها إن محتاج إنك أنت تدلك عشان توصل الماء تحت الشعر لعله لا يصل. هكذا رأى الملكية، هم الملكية في الحتة دي بيشددوا لا بد من الدلك عشان الدلك من وسائل الغسل، هم اعتقدوا كده ان الدلك من وسائل الغسل وان الغسل لا يتم الا بدلك، واستدلوا بهذا الحديث من هو الاستئناسي. ثمانية الموالاة بين اعمال الغسل. نعم، هنا ذكر قضية نقض المرأة رأس نقض المرأة ضفائرها. الفقهاء رأوا ان المرأة اللي بتعمل ضفائر للشعر، زمان كان الشعر عندهم غالبا بيبقى طويل للستات، فكانوا بيستعينوا بالضفائر عشان يسهل عليهم التعامل مع الشعر، فكان عشان تضفر بياخد وقت لانه شعر غزير وطويل، ف جاءت الرخصة في أن المرأة عن السيدة عائشة وغيرها بأن بعض النساء كنا بينقضن الضفائر لفتوى سيدنا عبد الله بن عمر أنه لا يجوز إلا أن تنقض المرأة ضفائرها. سيدة عائشة ردت عليه وقالت له لا فيش نقض الضفائر، إحنا كنا بالضفائر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول لنا انقض الضفائر. فأخذ منه الفقهاء إيه؟ أخذوا أن الرأس لابد أن يصل الماء، الرأس نفسه فروة الرأس لابد أن يصلها الماء، لأن الضفيرة ما بتتعملش على الرأس نفسه، بتعمل ما فضل عن الشعر بعد ذيل القفة من الشعر، فالذيل دوت ده مش فروة الرأس. إذا اللي زاد من الشعر ده اعتبروا الفقهاء ده فاضل، أي زائد عن محل الفرض، اعتبروه كده زائد عن محل الفرض. فقالوا بدام زائد عن محل الفرض يبقى لا يجب غسل إلا ظاهره، هو كده ماسك في بعضه ما بينفدش الماء من جوه، قال لك إذن لا يجب غسل إلا ظاهره. ليه يجب غسل ظاهره؟ قال لك لأنه متصل بالفرض، فالاتصال وجب غسله، وجب غسله، لكن باطنه ما يجبش غسله، فألحقه باطنه زي قضية المضمضة والاستنشاق، ألحقه الباطنه بالباطن، قالوا ده من الباطن ده مش من الظاهر. طيب وليه أوجبوا الشعر هنا؟ أوجبوا الشعر عشان ده محل الفرض، لكن الزائد ده مش محل الفرض. ولذلك الفقهاء لما بيتكلموا على نقض الضفائر أو عدم نقضها بيتكلموا على الضفائر الكبيرة اللي يشق النقض فيها والضفائر غير الكبيرة. وبعض فقهاء العصر ألحقوا به الكوفير لما يعمل للمرأة شيء من التسريحات، التسريحات اللي هي بتبقى في الشعر ورا وبتبقى فيها مواد كتيرة، والمواد دي بتكون أحيانا عازلة للشعر، فألحقوا بها المواد العازلة دي ألحقوها بالضفائر، قالوا لأن دي شبهها بالضبط، فإن هو لو كان عندها المواد العازلة مش واجب عليها أن تزيل المواد العازلة دي، تغسل فروة الرأس بس، والمواد العازلة تعامل معاملة الضفائر. الموالاة يعني اللي هي سرعة متابعة تفاصيل الأعضاء بعضها وراء بعض، يعني ما يغسلش رأسه وبعد كده يروح مستني شوية وبعد كده يعني، وعادة اللي بيغتسل ما بيعملش كده، عادة المغتسل بيخش بيخلص على طول. لكن لو حصل انه لاي ظرف انسان حصل له كده، لو حصل له كده ما يرى انه ايه، انه قاعد في الخلاف، زي ما في الوضوء زمان قلنا ان في خلاف في الموالاه، والخلاف في الموالاه يعني انه يقطع غسل عضو عن عضو، يعني مثلا غسل راسه وبدا يغسل شقه الايمن وبعد كده حصل ظرف خلاه يخرج من الحمام لازم يعمل حاجه معينه، طيب قاعد 5 دقائق، قاعد 10 دقائق، قاعد نص ساعه، كل ده جائز عند الجمهور، عند بعض الفقهاء. يرى الجمهور أن الموالاة سنة، أقصد الجمهور، يرى الجمهور أن الموالاة سنة، والمالكية يرى أنها فريضة. يعني إذن الجمهور بيرى أنه لو فصل هنا مش مشكلة. بعضهم قال الفصل دوت يكون بمقدار كام؟ بعضهم قال الفصل دوت زي المالكية قالوا ما يتجاوزش قدر النشفان العضو في الزمن المتوسط من السنة، مش في زمن الشتاء، في الشتاء مش هينشف، ممكن يقعد المية عليه نص ساعة، لا ما ينفعش نص ساعة، هلا في الزمن المتوسط، هو مش زمن الصيف ولا زمن الشتاء، فما تقيه زمن المتوسط هتلاقيه مثلا تقريبا بيخش دقيقتين ونص تقريبا أو 3 دقائق، ده زمن المتوسط اللي هو عند الملكية، ده الفصل اللي عند الملكية ما يعتبرش فصل، يعتبر عندهم موالاة لسه شغال في الموالاة، عند الجمهور لا، حتى لو نشف عندهم مفيش مشكلة. وعندهم انه لازم يكمل الاعضاء مش لازم يوالي مع الاعضاء. صفة الغسل ان هو كما جاء في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو زي ما بدانا قلنا هو باول بيزيل لو في نجاسات، طبعا دي ما جاتش في صفة غسل النبي إزالة النجاسات، لكن الفقهاء بيعملوها من باب التجهز والتهيئ، وبعدين بيغسل ايديه لو كان فيها شيء، ما فيهاش شيء ما يعملهاش لان دي مسببه، يعني مش لازم بعد ما يزيل شيء وشايف ان الشيء ده مش موجود يبتدي يغسل تاني ويزيل. فالامرين الاولين دول امرين متعلقين بالعله، يعني وجدت ما وجدتش ما يكونش هو عاملها على انها عباده، لكن تبدا من فين العباده؟ من الوضوء، من اول ما يبتدي يتوضا، سواء توضا بوضوء ال4 اركان الفريضه او توضا بالوضوء الكامل اللي هو من اسبغ الوضوء كاملا بالمضمضه والاستنشاق. لو ما تمضش واستنشق الوضوء يبقى هيخش على خلاف الجمهور، يستنشق ويتمضمض أثناء الغسل. طيب بعد ما توضأ عمل إيه؟ بعد ما توضأ هيبتدي يغسل أول حاجة أعلى شيء فيه هو رأسه، فيبتدي كما جاء في وصف حديث النبي إنه يأخذ بعض الماء ويضعه على رأسه، وجاء فيه إنه أخذ 3 حفيات من الماء، هم الفقهاء ما قيدوش 3 حفيات، قالوا يغسل رأسه حد ياخد ثلاث حفايات زي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لما بيعمل الحفايات ديت بيقول ان القدر ده يكفيكم، عشان ما يقولش للناس انت اغتسلت كويس ولا مش كويس، فيعمل القدر الخفيف دوت عشان يسهل على الناس ويبقى رحمه بيهم، مش يقعد موسوس كل شويه لا شكل الميه قليله لازم ازيد تاني اخسر راسي لازم اعمل. فهو عمل كده القدر بتاع سيدنا النبي عشان يرفع الحرج على الناس. بعض الناس فهم ان ده قدر ما ينبغيش ان حد يتجاوزه، فراع عمل حرج على الناس بكده، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء لرفع الحرج عن الناس. فده القدر اللي هو بيسموه ايه؟ ان ده ممكن يكفيك. القدر اللي وصفوا بيه مية النبي كانت في الغسل كانت قد ايه؟ وصفوه بحدود حوالي 2 لتر وربع، يعني اللي هو الصاع، والصاع ده له 5 مكاكيك، والمكوك اللي هو بيسموه المد. المد يعني قد حفنة الايد، لكن حفنة الايد بتاعتنا زي حفنة الايد بتاعت زمان، قالوا حفنة الايد بتاعت زمان كانت اعلى شوية. فوصفوا الحفنة اللي هي المد وصفوه بحدود حوالي 675 ملي. يعني 700 ملي قول 750 يعني كأنها لتر الا ربع، يعني الوضوء كأنك لما تحب تتوضا يكفيك لتر الا ربع. يكفيك ممكن تزيد. بس قال لك لو انت جبت لتر الا ربع ده يكفيك بزيادة، شرعا يبقى انت كده عملت غسل اسباغ يعني اللي هو بتاع 3 مرات. يعني يكفيك تماما. طبعا في الجيش الحاجات دي بيستخدموها. يعني بيدوهم شوية مية ويخليه يتوضى بيها ويغتسل بيها ويشرب منها ويعمل بيها كل حاجة، فده ممكن يحصل. فده كأنه النبي بيقول لنا مش ده القدر اللي تعمله بس، لكن بيقول ده القدر ده يكفيك عشان ما تبالغش في أي شيء. طيب قدر الغسل إذا اللي هو 2 لتر وربع ده أقل شيء، أو نقول إن القدر ده يكفيك خلاص. هو بدأ يعمل فرط راسه، يتأكد ان هو بيفرق في فروة راسه ان الماء بيصل الى الفروة اللي تحت الشعر. بعد كده يحفو 3 حفايات على رأسه من الماء، وبعد كده يبتدي يغسل شقه الايمن. شقه الايمن يبتدي من عند الرقبة نصف الايمن الظهر بتاعه اللي هو الامامي، وبعد كده يبتدي يغسل الشق من الظهر الايمن برضه، وبعدين يغسل الشق الايمن الشق الايسر من الامام، وبعد كده الشق الايسر من الخلف. لو كان هو غسل رجليه في الوضوء مش هيغسل رجليه تاني، خلاص هيغني غسل رجليه في الوضوء عن غسل رجليه في الغسل. لو ما كانش غسل رجليه في الوضوء معناه ان هو لما يختم الشق الايمن يغسل رجله معاه ويدخل الماء بين الاصابع، ومع الشق الايسر برضه هيعمل كده في القدم. ده الغسل الكامل اللي هو هيئة سيدنا رسول الله في الغسل. سيدنا النبي بعد الغسل عمل ايه؟ قدموا له منشفه منديل يعني او فوطه بشكير، فرده ما رضيش ياخدها. وبعضهم بيحكي دوت في الوضوء برضه انه يدوا له منشفه فما رضيش ياخدها. الفقهاء اختلفوا فيها، قعدوا يقولوا بعضهم ده عشان الحر ممكن يكون في البرد كان بينشف، بعضهم بيقول لك لا هو كان متعود ينشف فعلا بس هو المره دي ما كانش عايز ينشف. وبعضهم قالوا لا ده اجتهاد من الصحابي كان بيحاول يتودد للنبي فبيجيب منه الخدمات، فالنبي قال لا يعني كاننا مش متعود امسح مثلا. واختلفوا طبعا في المسح دوت هل هو الافضل او لا. بعضهم بيقول افضل بعضهم بيقول مش افضل، لكن الجمهور على انه ترك التمسح احسن الا ما يترتب عليه ضرر، لانه كان في شتاء وما نشفش بالميه ممكن يتضرر جدا ويطلع بالشعر مبلول، فدي تبقى نكسه، يبقى هنا التنشيف اصبح واجب مش قضيه انه مستحب وخلاف فقهي. لازم هو يعرف ان منع المنديل او عدم التمندل بيسموه دوت كان لسبب، وسبب ده ان البلاد الحجازيه كانت حاره جدا في الغالب، والحراره دي بتستلزم ان الانسان يحب التبرد يعني يحب الميه تكون موجوده عليه يطلع بالميه بتاعته. فده الشكل بتاع الغسل اللي هو المستحب اللي هو هيئه غسل النبي صلى الله عليه وسلم. هو بقى ما حبش يغتسل بالطريقه دي لاي سبب، اهم شيء شرط فيه ان هو يعمم. طب من ضمن التعميم الاشياء اللي هي الودن هو بيعملها كده لازم يخلي باله انها ما ينفعش فيها المسح بتاع الوضوء، انه لازم في الودن يكون في ميه بتعمل كده، والميه مش شرط طبعا يدخلها جوه، يعمل كده الميه وهي نازله يشتغل بيها كده، لكن لازم يخلي باله من الودان عشان الودان فيها تعرجات وتثنيات ما توصلش فيها الميه. فدي الاشياء المهمه. كده احنا خلصنا كيفيه الغسل ونبدا في التاني. في حد عنده سؤال في الغسل؟ نعم. يعني انا دلوقتي لو توضيت الوضوء الكامل اللي هو بنستنشقه المضمضه مش هيحتاج ان انا استنشق يعني واتمضمض بعدها، صح؟ خلاص. طب في يعني انا قريت حاجه قبل كده انه ضمن المثال مش عارفه الغسيل النص الايمن الاول وبعد كده النص الشمال ابدا بالنص اليمين بعد الوضوء. ده النص اليمين بعد الوضوء مباشره من قبل الراس يعني؟ لا مفيش الكلام. لا مفيش. الغسل القدر بتاعه لتر لتر وربع طب الوضوء. ده الوضوء لتر وربع. الغسل 2 لتر وربع. هو بالضبط 2 لتر 150 مل. الوضوء بالضبط 675 مل. بس احنا بنجبرها بنجبر الكسور عشان تتسيح حفظها 2 لتر وربع ولتر الا ربع للوضوء. يعني لو مثلا حد عنده الميه مقطوعه او كده يعني اقل من لتر الا ربع يعتبر ان هو ما توضاش. لا يعتبر توضا بس النبي ورى ان ده يكفي لان الناس ما تكتفيش بالقليل عاده. يعني الناس غالبا لما تديها شويه ميه تقول لك لا ده هيكفيني ازاي. فالنبي عمل بجزء بقدر صعب. لو انت حاولت تمارسي الكلام ده هتلاقيه صعب انك انت تكملي بيه. يعني جيبي مثلا ازازه الميه اللي هي المعدنيه الصغيره اللي هي 600 مل جيبيها واعملي بيها وضوء. والوضوء 675 فانت جربي بيها شوفي هيعمل لك كم عضو مع التقليل بقى ومسك بشويش وحد يمسك لك عشان تعرفي تعملي بالقطاره. هتلاقي نفسك انك انت بقى احتاجتي الميه بعدين. فالنبي بس حب يوري الدوت رفع الحرج عن العمر حتى لو الميه قلت عليك ان ده يكفيك الوضوء مفيش اي مشكله. وحضرتك قلت ان الاستنجاء كل مضمضه بيكون ظبطي يعني يكون من ضمن يعني الاستنجاء كل مضمضه من ضمن الحاجات الظاهريه اللي بتحصل في الغسل. طب اذا الميت يعني الميت في الميه بيقول لك ان هو يا اما بيميلوا يا اما ما بيعملوش الكلام ده لان المضمضه والاستنشاق والاكثر ما بيعملوش المضمضه والاستنشاق في الوسط بتاعه لان هو ما بيعرفش يحركه. المضمضه يعني التحريك هو مش عارف يحرك. وانت الميت اصلا بنخرج اللي في بطنه مش بندخله. فهو الفقهاء بيروا ان الافضل عدم المضمضه والاستنشاق الميت يعني هتمشي على راي الجمهور. هم قالوا ان اصلا المضمضه والاستنشاق مستحبه فمش فرض فهتغسله من غير ما تتمرن او تستنشق. نعم. استخدام الصابون هل بيؤثر في الغسل؟ يعني ينفع بعد استخدامه ولا لازم الميه فقط؟ استخدام الصابون يجوز لكن الصابون لما يكون جوه الميه اللي انت بتستحمى بيها نفسها هو ده اللي بيتكلموا عليه. لكن انت ماسك الصابون او السائل او اي شيء بتعمل بيه هي ما فيهوش مشكله. لان هو السائل ده بعضهم بيقول لك ان كده الميه مش صافيه. لا هي الميه نازله صافيه ويبقى عملت الصابون عمال يتزان بيها. وكون ما فيش صابون عندي دلوقتي في ايدي معناها الميه يعني ازاحت الصابون ده معناها غسلته. يبقى انت كده وصلك صحيح. بس هي الشبهه بتيجي من هم بعض الشراح مثلا زي ما الشيخ بيشرح في الفروع بيتكلموا على ان ما يكونش معاه صابون يكون ماء قراح. يقول لك كده لابد ان يكون ماء قراح ليس معه صابون. لكن يقصدوا الصابون يا اما يكون في الميه او الصابون انت معاك كده وما ازلتش انت الصابون والميه نزلت فاصبح كانه اختلط الماء بالصابون فصار مش ماء صافي ودخل في حكم الماء المستعمل. الماء المستعمل مش مطهر. الان بيتكلم على التيمم اللي هو مسح الوجه واليدين بالصعيد واضاف اليها كلمه بنيه. وبنيه دي هتيجي برضه الخلاف فيها زي الوضوء والغسل ان الاحناف بيقولوا النيه مش مهم عشان دي وسائل والجمهور بيقول لا النيه دي مهمه عشان دي داخله احنا عندنا النيه في الوسائل والمقاصد الاثنين عند الجمهور. وهيجي تفسير الصعيد بعدين قدام شويه فما احنا استبق الاحداث. كلمه ان التيمم عزيمه مع ان التيمم يعتبر رخصه يعني ترخص وتخفيف بدل الوضوء. لكن هو ذاته اصبح عند فقد الماء عزيمه ما عندكش حل تاني انت لازم تتيمم يعني لازم تتيمم. فانتقل من ان هو تخفيف ورخصه بدل الوضوء كوصف فعل الى حقيقه شرعيه بان هو اصبح عزيمه لازمه شرعيه. فكونه لازم شرعا دلوقتي بعد فقد الماء اصبح عزيمه وكونه تخفيف بالنسبه للوضوء اصبح رخصه. هو ليه وصفين كانها عمله ليها وشين من ناحيه انه هو رخصه لانه تخفيف ومن ناحيه انه عزيمه انه ما فيش غيره. هنا بيتكلموا على المسافه اللي الانسان لما ما يلاقيش ميه يقول انا عايز اتيمم. قالوا طيب امتى تتيمم؟ راح يختلفوا في المسافه. المسافه دي يختلفوا فيها على اي اساس؟ على اساس تقدير تقدير قدرة الحركة قدرة الإنسان، وعلى أساس تقدير الماء اللي بيبعد عن الإنسان عن بيته ممكن يلاقيه فين في العادة. فدي تقديرات متعلقة بالعادات، يعني بعادت كل بلد. طيب الماء لما بيخش موجود في البيت وعند الجيران، أقرب مسافة في المسجد، طب أقرب مسجد عادة بيكون فين؟ عملوا المتوسطات لقوا مثلا 186. بعضهم قال لك لا، احنا نحسبها بالجيران اللي هم ممكن يكونوا الجيران الأقارب اللي حوالين البيت. قال لك كم مسافتها؟ قال لك مسافة كذا. قال لك لا، احنا نحسبها بالقرية الصغيرة. كم مسافتها؟ قال لك حوالي 3700، يعني 3000 متر، يعني داخلة في 4 كيلو. فكل واحد بيحسبها بأسلوب ان هو امتى الانسان يكون عمل الجهد عليه في التدوير. بعضهم حسبها باقرب مكان، بعضهم حسبها بالجيران، بعضهم حسبها بالقرية. فطريقة الحساب دي اسمها طريقة اجتهادية، ما هيش طريقة منصوص عليها شرعا، فيجوز فيها الخلاف. ولذلك بعضهم بيرى ان انه لو غلب عليه ظنه انه مش هيجد الماء لك خلاص يبقى تمام على طول، حتى لو ما دورش في المسافات دي. اذا قضية المسافة دي قضية اجتهادية، مش قضية لازم تعملها. وإلا لو كان فيها نص ما كانوش اختلفوا الاختلاف ده كله. يختلف من حوالي 200 متر لغاية 4 كيلو، لا اختلاف كبير. ولذلك ده اسمه اختلاف اجتهادي بحسب العلل والأسباب اللي رأها كل فقيه في حالة عصره، إن الماء ممكن يكون موجود عندنا في البلد في مسافة إيه. فراحوا مقدر المسافة، قال لك إحنا بنجده في مسافة كذا، لكن حطوا مع القيد دوت أيضا القدرة، إنه لابد يكون قادر على هذا البحث. افرض هو مش قادر على البحث خلاص، طب افرض هو غلب على ظنه لا ان مفيش اصلا ميه، ما دورش في المسافات دي وبالتليفونات، راح قالوا له اه ده مفيش الميه في الحته بتاعتنا، مفيش في الحته دي، عرف ان مفيش ميه خلاص يبقى انتهى الموضوع كده. هيجي هنا بقى بعد كده يتكلم على ما لقاش ميه حقيقه ولا ما لقاش ميه يستطيع انه يشتريها، ممكن يلاقي ميه وممكن يشتريها. فقالوا لا، فهيجي يتكلم هنا بقى على بعد كده على سعر الميه ولو لقاها ومش عارف يشتري. اذا الفقهاء مختلفين، لو هو ما لقاش الميه، الميه العموميه العاديه، وبعدين لقى في السوبر ماركت او في ولا ازايز ميه ممكن يشتريها، قالوا اذا كان لقاها بالثمن العادي بتاعها خلاص هو قادر على دفع الثمن ممكن يشتري. افرض هو لا، هو عنده فلوس بس الفلوس دي محتاجه في حاجات تانية ضروريه بالنسبه له، يبقى ما يلزموش انه يشتري، بينتقل لايه؟ ينتقل للتيمم على طول. لكن هو قادر على شرائها يبقى يشتريها بثمن المثل. طيب لو هو كان بيبيعها للتاجر باعلى من الثمن، يعني كانت مثلا ب2 جنيه بيبيعها له ب4 او ب3، فقالوا ما يلزموش انه يشتري، لكن ما منعهوش من الشراء. قال له عايز يشتري هو حر يشتري. اتفضل. يعني لو الميه اصلا ملوثه هو يعمل ايه؟ يعني ملوثه يعني اصلا مش نظيفه، ممكن تعمله معاملة نظيفه. ما في ميه معدنيه بيقولوا عليها ملوثه، فالتلوث درجات. يعني ايه حد التلوث؟ انه بيغير الصفات بتاعتها. لو بيغير احد الصفات الثلاثه اللي هو الطعم او اللون او الريح او الريحه بتاعتها، التغير ده يخليها توصلها تلاقي لا دي مش ميه، الميه تشوفيها تلاقي لونها مثلا ازرق اصفر اخضر، ما بقتش ميه، بقت حاجه ثانيه. فلو تغيرت معاها الصفات يبقى خلاص تغير اسمها، وده ما تغير اسمها تغير حكمها. لكن لو ما تغيرتش الصفات بتاعتها واسمها احنا بنقول عليها فيها بكتيريا او فيها تلوث، لكن الصفات بتاعتها سليمه ما فيهاش حاجه، في اسمها ميه. فما لم تتغير الصفات اللي هي اللون او الطعم او الريح، الريحه بتاعتها، احنا بنسميها ميه. وبعضهم بيقول لا ما ينفعش تغير صفه واحده، لازم تغير فيها صفتين، يعني لازم التلتين والتلت يقعد لا، يعني تغير فيها طعم او لون والتلت لا. ما بيقولوش بصفه واحده، يعني لقيت لونها اصفر مثلا، ميه متكدره بتاعت البير، فقال لك لا دي اسمها ميه، دي طبيعتها اصلا كده متكدره. او الميه الطحلوبيه بتاعت اللي هي عند البحر مثلا، لو خدت منها تلاقيها كده لونها مختلف، قال لك لا دي طبيعتها كده. فقال لك اللون اللي بيكون في طبيعه الميه من طبيعتها ده ما بنسميهوش ان هو تغير في اللون او تغير في طبيعه الميه، لان هي طبيعتها كده. فالمياه مثلا زي المياه العذبه، تلاقي الابار في مياه مالحه، فهل عشان الطعم بتاعها مالح يبقى هي دي مش ميه؟ لا دي ميه، بس هي طبيعه الميه من الابار من الحتت دي هي كده. فانك لازم نراعي في اختلاف الثلاث معايير دي طبيعه الميه في الحته اللي احنا فيها، هل هي طبيعتها كده ولا هي طبيعتها مش كده. طب هو لو ملوثه خلاص يعني متغير فيها كل حاجه، يعني دي كلهم هي تمام ايه؟ لو هم في مكان الميه فيه لا، مش سامع الكلام الاول. المكان دوت الميه فيه ملوثه متغيره كلها، يعني طعم ولون وريحه كلها، يعني دوت هم كلهم يتيمموا. اذا الميه انت بتشوفيها تقولي دي مش ميه، خلاص يبقى دي مش ميه، يبقى تخش على التيمم على طول. لكن طالما انت وانت بتشوفيها كده حاسه ان دي ميه وحاسه ان اللي اتغير فيها ما خلاهاش يوصل للدرجه ان هي تبقى لا انتقلت من كلمه ماء الى كلمه حاجه ثانيه، مادام انت ما سلبتيهاش اسم الماء يبقى الحكم لسه موجود. اول ما تسلبيها الاسم هتسلبيها الحكم. يعني انت بتبصي لها دي ميه ولا مش ميه؟ لا دي مش ميه، دي حاجه ثانيه. اه يبقى خلاص دي مش ميه، يبقى انت تخش على الثاني. وانت بتشوفي هي دي ميه، بس انا صراحه مش بحبش ان اتوضب حاجه زي كده. اه دي قضيه نفسيه مش شرعيه. فالنفسيه اللي تفصليها فتقولي لا اه دي ميه شرعا لكن انا نفسيا مش عارف اتوضى بيها، يبقى تروحي تشتري حيزن لك الشراء حتى لو كان باغلى من الثمن، لانك انت دي قضيه نفسيه. طب لو حد ما يعرفش شروط الغسل قبل كده هو يعني لو حد ايه؟ ما يعرفش الغسل بتعمل ازاي، وجاس كان يستحمى وخلاص دوت، بعد كده لو عرف ان الغسل بتعمل كده يعمل ايه؟ ايوه ما كانش يعرف الغسل اللي هو الطريقه المستحبه ولا الطريقه الفرض؟ وعارف انه المفروض يستحمى وخلاص، مش عارف هو المفروض يعمل ايه بالظبط. خلاص لما عارف انه يستحمى وخلاص، هو بيستحمى دايما الماء بيوصل لكل جسمه. يبقى ما عليهوش اي مشكله. لكن لو كان كان بيأثر في فروض، هنا الفقهاء اختلفوا، بعضهم قال معفو عنه انه ما كانش يعرف فعليه اثم عدم التعلم، ما عليهوش اثم ان ده اقل من الواجب اللي كان عليه من ربنا. بعضهم بيقول لك لا ده عليه ان هو يغتسل من جديد ويجيب الصلوات كلها. طبعا ده مش حلو يعني. هم قالوا انه هيتحاسب على عدم طلبه للعلم. فدائما بيقول لك الاسلام يجب ما قبله والتوبه تجب ما قبله. هم الفقهاء اللي اجازوا كده قالوا لا خلاص اللي ما كانش يعرف يحاسب عند الله عز وجل على تقصيره في الطلب الفرض، طلب العلم الفرض. وده يستغفر من بعد ما علم وينتهي الامر. عدم القدره هنا يدخل فيها عدم القدره على دفع المال، وعدم القدرة لو كان عارف ان المية مثلا 100 متر بس، يعني سيدنا الممالك قال 186 متر، فلو كان عارف انها 100 متر موجودة وهو مش قادر يروح عينه خلاص، يبقى عدم القدرة بيسقط عليه الاحكام سواء من جهة المال او من جهة انه يأتي بالماء. فهو عدم القدرة عافاكم الله لو واحد يعني ايده ما بيعرفش يحركها ان هو يتوضى لنفسه، محتاج حد يوضأ، ما فيش حد يوضأ ويعمل ايه؟ خلاص برضه مرفوع عنه انه يجيب الماء دوت، بينتقل الى التيمم مباشره حتى لو الميه جنبه، الازازه جنبه والحنفيه جنبه، بس هو مش عارف على طول بيتيمم وبيخش على الصلاه مباشره. فعدم القدره بيدخل فيها العاجز عن اي شيء، سواء حتى شيء موجود عنده ولا مش عارف يستخدمه. او بعضهم ادخل في العجز دوت مثل قصه سيدنا ابو موسى الاشعري وسيدنا عمر بن الخطاب اللي في البخاري، اللي فيها ان في زمن البرد الشديد لو هو مش عارف يستحمى هو على جنابه يعمل ايه؟ فسيدنا موسى وغيره قال لك لا ما عملوش حاجه، ده ما يستحماش يموت نفسه في البرد دوت ويطلع يترعش لغايه ما يحصل له حاجه، لا ده يتيمم ولما بعدين بقى الدنيا بقى تكون شمس والدنيا تدفى وكده ممكن يستحمى. سيدنا عمر عرضه في كده بخلفه، فسيدنا ابو موسى قال له لا ازاي ده، ولا ترقوا بايديكم الى التهلكه، هنوديها فين؟ واختلفوا في القضية من لدن الصحابة، إن هم فهم الصحابي إن دوت في تهلكة فهو ما علموش إنه يغتسل. وأخذ به بعض الفقهاء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه في زمن البرد الشديد الذي لا يستطيع ولا يحتمل هو إنه يخش تحت المية لدرجة إن هو ممكن يترعش أو يحصل له حاجة زي كده، هو مجرب نفسه ضعيف، مع إن في البيت تاني ممكن حد يستحمى ويستطيع المية دي، لأن في ناس مثلا أبطال مثلا الصبح يوم الشتاء يخش تحت المية الساعة يقول لك انا بخش عشان اخد الجو اللي بره فاطلع، وبيعملها. وناس تانية لما تسمع الكلام ده تقشعر، مش لما تخش تحت المية. فاللي يسمع الكلام ده يقشعر ده غلبان يعني على قده، فلو قال لك انا ما اقدرش اخش تحت المية خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الاحكام دائما في الشريعة بقاعدة عامة منوطة بالقدرة، اللي ما عندوش قدرة وما عندوش طاقة مرفوع عنه الحكم، يكون غسل يكون صلاة يكون اي حكم في الحياه موجود ان شاء الله، حتى التوحيد نفسه. الله عز وجل قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، حتى التوحيد نفسه مرفوع عنه في عدم القدره انك انت تصرح به او تعلم به. فعدم القدره ده حكم عام، مين اللي يحدده؟ كل واحد يحدده لوحده، مفيش اثنين زي بعض. طيب هنا خوف الاذى داخل في قضيه القدره والاضطرار، خشيه من الاذى خلاص. بس هو هنا عبر بعبارات عن ايه؟ عن قال لك ان يكون ذمي وقصاده حربي، يعني ناحية تانية، أو يكون محترم أو حاجة أو غير محترم. إنسان قال لك حيوان محترم أو حيوان غير محترم. حيوان غير محترم زي الحيوانات المؤذية. فالمؤذي دوت انت هتديله من ميتك عشان يشربها عشان يفترسك؟ ما ده مؤذي. فقال لك ده ملوش اعتبار، لانه ده اصلا ده عدو صائب، يعني عدو معتدي، فملوش حق انك انت تعمل له كده. قال لك طب ولو حربي؟ ما الحربي ده بيقتلك، والحربي ده كان بيعمل كذا وكذا. فانت لكن لو ذمي، ذمي يعني اهل الذمه، واحد بينك وبينه عهد سواء كان نصراني يهودي بوذي ايا كان، ليه ذمه يعني ليه عقد وعهد، فهو ده بيسموه المعصوم، يعني معصوم دمه وماله وعرضه محترم يعني. لكن الاحترام ده بيبقى على الحيوان غالبا بيقول، لكن المعصوم بتقال على الانسان. فلك لو كان معصوم معناها له عقد وقيمه، معناها لو انت الوضوء هتتوضى بيه او تديه له يشربه، لا تديه له يشرب وانت تتيم. لكن لو كان حربي من اللي بيقتلونا، قال لك ما تديلوش، توضى بيه انت وخليه هو يموت. طيب هنا بيتكلم في اخر شيء متعلق بالحالات المبيحة للدين، وقال الخوف فوات صلاة ليس لها قضاء، مثل صلاة الجنازة وصلاة العيد، الصلوات اللي هي غير الفرائض. صلاة الجنازة عند الأحناف لو الإنسان كان موجود في مسجد وبعدين عشان يخرج من مسجد الأزهر، لو هو قاعد موجود في الظلة الفاطمية وحاب يروح لمكان الوضوء والحمامات، على ما يروح ويجي يكون خلص في صلاة الجنازة. فده عند الأحناف يعمل إيه؟ عند الأحناف يتيمم على طول. طب يتيمم فين؟ ده المسجد كله فرش. إحنا هيجي دلوقتي هنا في شروط التيمم كلمة الصعيد. الحنفية والمالكية عندهم الصعيد هو كل ما على وجه الأرض. كل ما على وجه الأرض. مما كان من جنسها، يعني كان من طبيعتها وليس من غير طبيعتها. فاللي كان من طبيعتها ايه مثلا؟ اللي هو زي الغبار او التراب اللي بنسميه الغبره دي، هو ده الشيء الاصلي اللي اتفقوا عليه كلهم، ان كل الغبار ده اللي بيعلق بالايد مش التراب الرمل اللي هو بتاع البحر، ده درجه تانية. الاصل انك انت تعمل على الغبار دوت اللي احنا ساعات بننظف فيه البيوت لما تيجي نمسح من على الترابيزات ومع الكلام ده، ده اسمه الغبار. التراب اللي هو الرمل، هم قالوا ان الغبار دوت ده مجمع عليه انه يصح به التيمم. بعد كده اختلفوا فيما عدا ذلك، اختلفوا في التراب، اختلفوا في الرمل، اختلفوا في الحصى، اختلفوا في الحجر، اختلفوا في الحديد، اختلفوا في اشياء كثيره في الخشب، كل ده اختلفوا فيه. اكثر ما يوسع في وسائل التيمم هم المالكيه والاحناف، قالوا انك تتيمم بكل ما على وجه الارض مما هو على جنسها، يعني مما هو من طبيعتها اللي لسه على طبيعته. يعني جيت على جبل كله حجارة، حطيت ايدك عليه كده خلاص يبقى ده اسمه كده. يعني اللي ساعات لما نشوف الناس الكبار يجيبوا لهم زلطة مثلا او طوبة، الزلطة دي ما عليهاش غبار، قالك لا ده اسمه صعيد. صعيد يعني ما صعد على وجه الارض، يعني ما ظهر، كل شيء صعد عليها ظهر يبقى ده تتيمم بيه. بعضهم بيقول لك لا انت لازم تجيب شوية رملة من تحت عشان تخليها، زي مثلا الشافعية والحنابلة بيقول لك لا لازم يكون فيه غبار، وغبار كده يكون علق على الشيء. ولذلك بالطريقه دي الفرش بتاعنا في مصر الحمد لله احنا اكثر دوله فيها غبار، فيها الحاجات اللي بتعلق بالاشياء. فانت لو جيت في مسجد الازهر مثلا وعملت ايدك كده على الفرش هيطلع معاك، ده طبيعي، لا يمكن ما يطلعش. لو عملت كده هتعمل حاجه، هتعمل كده، هتلاقي تعمل كده، تعمل ايديه، تعمل واحده ثانيه، وعامل ايه؟ وشك انت داخل في صلاة الجنازة مباشرة. طيب ايه الصورة الثانية؟ قال لك الصورة زي مثلا الفتيهات والحاجات اللي في الفتيه ده مثلا، ممكن لو انت عملت عليه جامد ممكن يطلع غبار. قال لك لا اعمل عليه كده وتعمل كده، ده اسمه تيمم. فاصبح قال لك مثل الحشايا كالترابي في الثوب او الحشايا، الاشياء تبقى محشية زي الاسفنج مثلا، ساعات لو كان معرض للتراب تلاقيه عليه حاجة كده من جواه. قال لك كل ده يجوز انك انت، بعضهم بعض المالكيه زود في التيمم لغايه ما اجاز، وهو قول غريب في المالكيه مش معمول به، لكن هم قالوه يعني، قال لك انك يجوز ان تتيمم حتى على بدن الانسان لانه من الصعيد، لان الانسان اصل الصعيد او الانسان ماخوذ من الصعيد، وقول غريب لكن احنا خلينا في الاقوال العاديه، انك انت كل ما ظهر على وجه الارض مما من جنسها يجوز انك تتيمم عليه. اذا معناه انك في البيت هتعرف تتيمم على طول، مش لازم تجيب رمله من تحت، ومش لازم تجيب زلطه، ومش لازم. فلو جبت انت طوبه من تحت يبقى خلاص خرجت من الخلاف كله، ما بقتش فيه مشكله. ف نعم الحيطه شغاله في التيمم؟ الحيطه ايه؟ الحيطه ممكن اعمل عليها كده وتعمل. اه الحيطه انت عارفه بتتمسح كل يوم مليانه غبار. ينفع بقى يعني هو الواحد لازم يطلع غبار ولا مجرد ان هو يعتبر انه طلع غبار يعني؟ لا الغبار ده شيء، الغبار ده اللي هو اتكلم عليه اشترطوا الشافعية والحنابلة، لكن المالكية والحناف قالوا مش لازم، قالوا لو كانت عندك زلطة غالبا ما تمسكش غبار، فلو مسحت على زلطة ما فيهاش غبار خالص نظيفة ده كده جوز تيمم. طب وفي الفرش يعني سجاديد او كده لازم يطلع في ايده الغبار؟ احنا قلنا الفرش نطلع الغبار لان الفرش ده مش مما صعد على الارض يعني لازم يطلع غبار. ليس من جنسها، ده شيء مصنع، لكن لو كان شيء مش مصنع ممكن نقول اعمل عليه كده. الخشب، الخشب ده من جنس الارض طبيعي، فالخشب ممكن تعمل عليه. فاحنا بنتكلم دايما الشيء لما يخش له تصنيع هو ده اللي بنتكلم عليه، عشان كده قلنا الفرشه ممكن تعمل عليه عشان بيطلع منها غبر، لكن لو ما كانش فيها واحده جديده مثلا لسه جايه من المحل ما فيهاش غبر فده ما ينفعش تعمل بيه. يعني انا اعمل كده بس في التراب او في الرمله مثلا او كده. طب ووشي هنيجي لصفه التيمم. بس احنا عندنا هنا في شروط التيمم ذكر الاسلام والعقل والتمييز ووجود السبب المبيح. السبب المبيح اللي هو عدم وجود الماء او عدم القدره، هو ده قلنا السبب، عدم وجود الماء او عدم القدره عليه، سواء القدره البدنيه او القدره الماديه الاثنين. انقطاع ما ينافيه من الاحداث كالحيض والنفاس والدم عندما يقول بنقضه للتيمم. إنه ما ينفعش هي تتيمم وهي على حالة الدورة أو تتيمم وهي في فترة النفاس، ما ينفعش تتيمم وهي في الفترة دي، لازم يكون السبب المانع للتطهر زال، الحيض زال، النفاس زال، فدي ممكن تعمل، فلازم ينقطع الأسباب. لذلك نمنع وصول الصعيد إلى ما يجب مسحه من أعضاء التيمم، ما يكونش لابس جوانتي فده ما ينفعش، او حاطط مثلا برقع على وشه او على وشها نقاب فتعمل عليه كده ما ينفعش. ان يكون الصعيد ان يكون الطيب ده خلاص تكلمنا عليه. طب هنا عندنا اركان التيمم ذكر النيه، والنيه ذكرنا الكلام فيها قبل كده انها مختلف فيها، الجمهور بيقول لازم نيه، الاحناف بيقولوا مفيش مشكله النيه، اللي هيمشي على مذهب الاحناف هتتحل عنده كل المشاكل، اللي هيمشي على مذهب غير الاحناف هيخش في التفصيلات اللي هنا ديت، اللي هي لو كان هو نوى انه يتيمم بغرض انه يصلي صلاه نافله، ينفع يصلي بها صلاه الظهر بعديها؟ نوى يصلي صلاه الضحى فتيمم، طيب بعد نص ساعه أذن الظهر، ينفع يصلي بها الظهر؟ لا ما ينفعش. لازم يتيمم من جديد بالفرض. طب لو كان هو نوى قبل الضحى نوى انه هو يتيمم من اجل الفريضه، ينفع يصلي بها الضحى؟ قال لك ينفع يصلي بها الضحى، ولما يؤذن الظهر يصلي بها نفس التيمم الفريضه. طيب لو كان هو نوى انه يصلي نوى ان هو يتيمم عشان عايز يقرا قران وبعدين عايز يصلي صلاه نافله، ينفع او لا ما ينفعش؟ عشان انت ما نويتش تستريح دي الصلاه. طيب تعمل ايه؟ قال لك احنا عشان عندنا المشاكل الكثيره دي نعمل حاجه، انك انت تنوي في التيمم استباحه كل شيء بهذه الطهارة، استباحة كل شيء، تستبيح كل شيء، أو استباحة الفرض. لو نويت تستبيح الفرض معناه أنت خلاص باستباحة الفرض ده هتعمل كل حاجة. إذا اللي يمشي على المذهب الأحناف يكسب، واللي يمشي على المذهب الثانية في قضية الطهارة بالذات هيقعد يشغل دماغه كتير وده هيخليه إنسان ذكي، بس محتاج إنه يتعب شوية. بعد كده تكلموا على مسح الوجه واليدين اللي هي طريقة التيمم نفسها. التيمم الطريقة بتاعته انك تضرب ضربة وتمسح بيها الكفين. طيب في مذهب تاني بيقول تضرب ضربة وتمسح بيها الكفين مع الساعدين. الساعدين طبعا ليهم وش وليهم ظهر كده لغاية المرفق، كأنك بتتوضى بالظبط بالمية. طيب ده بالنسبة لليدين، يبقى اليدين في عندنا لغاية الرسغين مذهب بيقول وفي لغاية المرفقين. طيب الضربة الثانية هتضربها وتعمل بيها الوجه بنفس حدود الوجه في الوضوء، تمشي كده لغاية منابة الشعر لغاية مكان الأذن لغاية أسفل الذقن نفس الطريقة كده مرة واحدة، ما بتلفش كتير، هي مرة واحدة فقط. طيب في مذهب آخر بيقول لك تضرب ضربة واحدة وتمسح بيها اليدين وتمسح فيها الوجه ضربة واحدة. يبقى كده عندنا ممكن بضربة وممكن بضربتين وممكن اليدين لغاية الرسغين وممكن لغاية المرفقين. لكن عندنا الركن الأساسي هو إن لابد في يدين وفي وجه. الترتيب مهم؟ لا الترتيب مش مهم. الترتيب مستحب؟ الترتيب مستحب. إذا ممكن تضرب ضربة وتعمل الوجه الأول؟ ممكن. بس ده خلاف الأول. ما تتعمدوش. لكن لو حصل منه نسيان إنه عمل كده وبعدين عمل اليدين التيمم بتاعه صحيح زي ما قلنا في الوضوء إن هو لو غير في أركان الوضوء زي ما قالت الملكية عمل الرجل قبل الإيد وعمل الرأس قبل الوش ليس متعمدا ناسيا يبقى وضوء صحيح. طب هنا عندنا زوال العذر المبيح للتيمم. زوال العذر المبيح للتيمم قال لك مثل حضور الماء، هو بيصلي الظهر مثلا في الركعة الأولى سمع المية في بتنزل خلاص هو يكمل ما يكملش وضوء صلاته بطلت لأن الماء موجود يروح طالع يخلص المية. طيب هو موجود في التشهد وسمع المية نفس الحكاية. طيب قال لك حضور الماء أو انصراف الوحش. الوحش يعني الشيء اللي أنت بتخاف منه. افرض مش وحش، واحد من الآدميين بيخوفك تحت مش عارف تنزل وعندك المية مقطوعة ومش عارف تعمل حاجة تتأمل في بيتك ولكن ربنا فرج عليك. قال لك وتحسن الجو وزوال البرد المبرح اللي ذكرناه في قصة سيدنا أبو موسى الأشعري. لو كان برد شديد ومش قادر يحط المية على جسمه يجوز له أن يتيمم حتى لو مش غسل حتى لو بدل الوضوء. قال لك فإن زال قبل الصلاة فقد انتقض التيمم ولا يجوز دخول الصلاة إلا بوضوء جديد. وإن زال في الصلاة فقد ذهبت الحنفية والحنفية لأفضل التيمم وبكون الصلاة معه. بيتكلم إن العذر ده طالما هو داخل الصلاة طالما هو قبل الصلاة أو أثناء الصلاة قائم وبعدين زال أثناءهم أو قبل الصلاة ما ينفعش يصلي لو كان قبل الصلاة وما ينفعش يستمر لو كان داخل الصلاة. طيب وإن زال في الصلاة فقد ذهب الحنفية والحنبلة بطلان التيمم وبطلان الصلاة معه. وذهب المالكية والشافعية لعدم بطلان التيمم ووجود الإذن بالدخول في الصلاة بالتيمم والأصل بقاء الإذن. البعض اختلف قال لك لا والصلاة بتاعته مش بطلة يعني يعمل إيه؟ قال لك لا يكمل صلاة. هو دام بدأ بإذن شرعي يكمل بإذن شرعي. لكن الجمهور على أن الصلاة تبطل. الأكمل عند الإنسان إنه يعمل كده. إن ما افرض إنسان كان عنده ظرف إنه في الركعة الثالثة وبعدين عنده موضوع قهري جدا عايز يجريله ويمشي وبعدين مش عارف يعمل إيه وبعدين سمع المية جت بعدين دخل في الصلاة ده لسه هيحتاج ما سمعناها يتوضى دقيقتين ويصلي في خمس دقايق تانية وهو في عرض دقيقة واحدة. نقول له ده امشي على مذهب مين؟ المالكية والشافعية إنك أنت صلاتك صحيحة وتروح مكمل بيها وتستثمر هذا الخلاف في الظرف القهري اللي أنت فيه من باب الاضطرار ليك. ده اختلافهم في قضية الردة عافانا الله وإياك. إن الإنسان لو ارتد هل يبطل تيممه أو وضوءه أو غسله؟ خلاف بينهم مفيش مشكلة فيه. طيب البند اللي قبليه خروج الوقت. قال لك لو الوقت خرج هو متيمم الآن تيمم للظهر وبعدين قاعد يصلي بيه صلوات بعد الظهر وبعدين أذن للعصر التيمم ده أخباره إيه؟ قال لك مجرد دخول وقت العصر التيمم ده كأن لم يكن. قال لك ده عند مين؟ عند الحنابلة أو بقية الجمهور؟ لا إنه ممكن التيمم دوت ما يبطلش بخروج الوقت. طب ينفع يصلي بيه صلاة تانية؟ دي أيضا خلافية. هل هو يصلي بيه صلاة فريضة واحدة ولا يصلي بيه عدة صلوات؟ دي اللي ألحقه بالوضوء بنفس أحكام الوضوء قال لك الوضوء ممكن تصلي بيه كل الصلوات وده بدل عن الوضوء فهو بياخد قوة أحكام الوضوء زي ما هو أنت بتنقضه يعني بتنقض التيمم بنفس نواقض الوضوء أيضا ياخد صلاحيات الوضوء فهو يقوم مقام الوضوء. فبعضهم ادانوا الصلاحيات وبعضهم لا هو بدل في الإجزاء وليس بدل في قوة الطهارة فيكون المدى بتاعه بس الفريضة وعشان سهولة عمله قال لك فممكن تكرره قال لك ولذلك هو يخرج بخروج الوقت أو بخروج الغرض اللي عمل من أجله. الحاصل إن دي مسألة خلافية الإنسان ممكن يعمل كده وممكن يعمل كده. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.